باب الخنث المشكل. وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسم والتبيين، واحكم على المفقود حكم الخنثى، إن ذكرا يكون أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. باب الخنثى المشكل. هذا الباب عنون له المؤلف بالخنثى المشكل، وجاء معه بالغرق والهدم والحمل، وهذه الأبواب تسمى الميراث بالتقديرات، وكل هذه الأصناف لم يأتي فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فهي أصعب ما يكون في الفرائض، لأنها كلها مبنية على اجتهادات وتقديرات، وبعض المذاهب تختصرها زي ما اختصرها صاحبنا هنا وريح نفسه، وبعض المذاهب يوضح ويفصل ويطيل، ونحن نأخذ النوع الأول الخنثى المشكل. من هو الخنثى المشكل؟ هو إنسان لم تتحقق فيه معنى الذكورة أو معنى الأنوثة، حتى بعض الناس قال هو صنف ثالث، وبعض الناس قال لا ميراث له، لأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر الأنثيين، قال ما في ثالث ذكر أنثى، إذن الخنثى ما له ميراث. والجمهور يقول هو لم يخرج عن الجنسين في الجملة، لكن أشكل علينا، والخنثى من التخنث وهو الليونة والتكسر أو التغير، والخنثى فيه ليونة في خلقته وفيه تغير عن وضعه الطبيعي. أما في الاصطلاح فهو إنسان مولود من أبوين ذكر وأنثى، لكنه جاءت معه آلة الذكورة وآلة الأنوثة، جاء معه ذكر الرجل ومعه فرج المرأة، أو لا ذكر ولا فرج، مجرد ثقب يخرج منه البول، فكيف نفعل؟ ماذا نفعل وماذا نعامله؟ وطبعا هو موجود أيضا في الحيوانات، لكن في الحيوانات ما يهمنا أمره، احنا يهمنا في إيش؟ في الإنسان وفي باب الميراث. وتقدم لنا الوارثون من الرجال كذا، الوارثات من النساء كذا، وليس عندنا خنثى مشكل. فلما كان احتمال وجوده أفرد له المؤلف والفقهاء في كتبهم بابا مستقلا، ولن تجد نص الخنثى في حديث ولا آية، لا يوجد. ومن المناسبة العجيبة، حينما كنت أدرس هذا الباب في معهد الأحساء، في طالب كان فهمه 50%، وكنت أعيد المسألة من أجله خصوصا، لكن إذا فهم عرفت أن الفصل كله قد فهم، كان هو المقياس، وإذا فهم معلومة ودقت بالمسامير. خلاص لما أعدت وكررت في هذا قال أستاذ اتحبت نفسك ما تقولنا الصحابة إيش كانوا يعملوا مع هذا الرجل أو هذا الإنسان، أصحاب الرسول ماذا فعلوا معه نستريح. قلت له والله اسمه يوسف، والله يا يوسف ما كان في أصحاب رسول الله خنثى، كانوا كلهم رجال أبطال، لو وجد وبلغنا عنهم شيء والله استرحنا، لكن ما في هذا شيء جديد فيما بعد. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا إن وجدت فيه العلامتان، وكما ذكرت الإخوان اليوم في العصر سبب وجود الخنثى المشكل في الخلقة. يقول علماء التشريح في علم الولادة الطفل إلى الشهر الثالث نهايته ليس فيه علامة ذكورة ولا أنوثة، فإذا كان الشهر الرابع تخلقت أجهزة الجنس بشكل واحد في الداخل، وجد جهاز التناسل في الداخل لكن لم يميز بين ذكر ولا أنثى، إذا بدأ الشهر الخامس بدأ التميز، هكذا هم يقولون أنا مالي شغل، فجهاز الذكورة يبرز إلى الخارج قضيب وأنثيين، وجهاز الأنوثة يتمكن في الداخل مبيضين ومهبل، المبيضان مقابل الخنثيين والمهبل مجرى مقابل الذكر، هو جهاز واحد. يقولون عند عملية الانتزاع والتميز يحصل هناك اختلاط فيسحب جهاز الأنوثة جهاز الذكورة يخرجون معا ويصبح خنثى. هذا الخنثى الذي وجد فيه جهاز الذكورة وجهاز الأنوثة إما أن يغلب عليه أحد الجهازين فيلحق به، وإما يتساويان فيظل مشكل، وهو قبل البلوغ ينظر فيه إلى المبال البول، يبول بأي العضوين، عضو للذكر ولا عضو المرأة، إن بال بعضو الذكورة فهو ذكر وإن بال بعضو الأنوثة فهو أنثى، بال بهما معا نظرنا أيهما أسبق ألحق به، كان في لحظة واحدة نظرنا أيهما أكثر كمية فالأكثر كمية يلحق به. إلى هذا ذكر الفقهاء في حل الإشكال، فإذا اتضح جانب من الجانبين زال الإشكال وألحقناه بما لحق به وعاملناه في الميراث معاملته، ظل على هذا الحال متساويين وبقي الإشكال، ننتظر إلى أن يأتي البلوغ، وكلمة البلوغ هي الحاسمة، ها أمنى ولا حاض؟ إن كان أمنى فالإمناء خاص بمن؟ بالذكر، وإن كان حاض فهو خاص بليش؟ بالإناث. أمنى وحاض، ها نظرنا شوية كمان طلعت له لحية وشارب ولا ما طلع، تفلك الثديان أم لا؟ تفلك الثديان وجاء اللبن ونبتت اللحية. أنا أذكر لكم يا إخوان إلى هذا الحد ذهب الفقهاء في عملية الكشف عن الإشكال الموجود في هذا الإنسان، ماذا يكون الحال؟ فإن وجد في هذا الطريق الطويل قرينة، علامة ترجح أحد الجانبين ذكورة أو أنوثة، عاملناه بها وألحقناه في الميراث بالجنس الذي رجح فيه. ويقولون إنها واقعة وقعت في الجاهلية، وكان حكيم العرب عامر بن أبي الضرب يلجؤون إليه في المشاكل، فأتوه فيقولون إنه بات ليلته ساهرا لم ينم، ويقولون إنه مكث 40 يوما يفكر في قضيتهم، وأخيرا له جارية ترعى الغنم اسمها سخيلة، كانت تخبرني على الرواية الأولى: أراك ساهرا مضنا تعبان، إيش اللي مساهرك وإيش اللي شغل بالك؟ قال لي: روح، ما هي مسألة رعي غنم، مسألة ملك فيها شيء. وفي رواية بعد 40 قالت: أخبرني ما هذه القضية التي حيرتك؟ لقد نفش القوم في غنمك، أهلكوا الغنم اللي هو كان يذبح لهم وكان يضيفهم عنده، وش مقعدهم عندك هذول 40 يوم؟ قال: اسكتي، دعيني منك، ليست قضية رعي الغنم. قالت: اعرضها علي لعلك تجد عندي مخرجا. فمن باب التفكه قال: قضية كذا كذا كذا كذا كذا. قالت: هذه؟ قال: نعم. قد أتبعه المبال. أتبعه إيش؟ المبال. من فين يبول؟ من عضو الرجل ولا من عضو المرأة؟ فأخذ الفقهاء طريق المبال تمييزا، قال: فرجتيها يا سخيلة، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وهنا يقف العلماء ويقولون: شوف يا إخوة، رجل حكيم في الجاهلية يتأنى ويتروى 40 يوما وهو يتكلف للسائلين ضيافتهم، ولم يتعجل بالحكم. فكيف بطلبة العلم عند أول سؤال حالا كأن عنده مصنع للإجابة ولا يتروى؟ هذا جاهلي يتروى ويتأنى ويبحث حتى يصل إلى حكم يطمئن إليه. إذن ويقولون أيضا: أول من حكم فيها في الإسلام علي رضي الله تعالى. إذن مبدئيا هذا هو الخنثى، إن تميز عنصر على عنصر ماذا يكون الحكم؟ ها؟ ألحقناه به. وإذا ظل على إشكاله ماذا نفعل؟ يأتي الكلام في توريثه وهو مشكل، أما إذا اتضح أمره فهو إما ولد ولا بنت، إما ذكر ولا أنثى، أخ ولا أخت، ولن يكون لا أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة، لأنه لا يزوج ولا يجوز تزويجه، لأننا ما ندري نزوج إيش، على رجل يكون رجل مع رجل، نزوج على امرأة تكون امرأة مع امرأة، لأننا ما ندري، ممكن وممكن. فلا يكون أحد زوجين ولا أحد أبوين ولا إحدى الجدتين، إما ابن إما أخ، ابن أخ ابن عم عم، من هذا القبيل. فعلى أنه لا زال مشكلة. أو أراد الورثة قسمة التركة قبل أن يبلغ، قالوا: ما احنا منتظرين. هناك عند الأئمة الأربعة رحمهم الله لما لم يكن في أمره حديث يصار إليه كان لابد من إيش؟ الاجتهاد. فهناك من العلماء من منع القسمة وقال: ينتظر له ولمن معه حتى يبلغ وتتبين حقيقته، فإن لم تتبين تصرفنا. وهناك من قال لا، من الآن إذا طلب الورثة ما نعطلهم، ليش نعطلهم؟ وحاصل أقوال العلماء في الأئمة عند الأئمة الأربعة في معاملته، خلي بالكم معي يا إخوان، نحن سنعرضها إجمالي ثم نأتي لها تفصيل وبالمثال إن شاء الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إن اعتبرناه ذكر قد يكون له ميراث أكثر، إن اعتبرناه أنثى قد يكون له ميراث أكثر، إن اعتبرناه ذكرا قد لا يرث بأن يصبح عاصبا، والفروض تستوعب المسألة والعاصب ليس له بعض الفروض شيء، إن اعتبرناه أنثى قد يرث لأن المسألة تعول له لأنه صاحب فرض. فالإمام أبو حنيفة قال ننظر في أمريه ذكورة وأنوثة ونعامله بالأقل. إن كان لو قدر ذكرا حرم قلنا ما لك شيء، إن كان لو قدر أنثى ورث أقل مما لو قدر ذكرا أعطيناه حق الأنثى. هذا عند مين؟ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إذن يعامل الخنث وحده بالأقل في حقه من ذكورة وإيش وأنوثة، ويعطي بقية الورثة حقهم كاملة. هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله. نأتي إلى الشافعي رحمه الله، قال أنا لا أعطيه هو وحده الأقل، أنا أعمل مسألتين، مسألة لذكورته ومسألة لأنوثته مع بقية الورثة، ثم أنظر في الجميع الخنث ومن معه، فأعطي الخنث وأعطي من معه من المسألتين الأقل. أعطيهم إيش؟ الأقل. طب والباقي؟ قال أوقفه حتى يتبين أمر الخنثى، فإن كان يستحق ممن أوقفناه شيئا أعطيناه إياه، وإن تبين ولم يكن يستحق رددناه على بقية الورثة معه. هذا كلام مين؟ ماذا قال؟ أبو حنيفة قال أعامل الخنثى وحده بالإيش؟ والشافعي قال إيش؟ الجميع، جميع الورثة، وعامل جميع الورثة بالأقل. مالك إيش قال؟ كلا، لا أعامله وحده ولا أوقف كما قال الشافعي، أنا أعمل مسألتين أيضا، مسألة للذكورة ومسألة للأنوثة، وأجمع حصتيه من الذكورة والأنوثة وأقسمها نصفين، وأعطيه نصف استحقاقه ذكر ونصف استحقاقه أنثى، وكذلك من معه أعطيهم نصف استحقاقه من مسألة الذكورة ونصف استحقاقهم من مسألة الأنوثة ولا أوقف شيئا. فهمنا هذا جماعة؟ نأتي لأحمد. أحمد قال الخنثى في اعتبارنا له حالتان، حالة ينتظر بيان حاله وكشفها، وحالة لا ينتظر. متى ينتظر ومتى لا ينتظر؟ إن كان صغيرا دون البلوغ والتبس علينا أمره، يحتمل بعد البلوغ يتبين ولا لا؟ يحتمل. فأحمد قال أنا في حالة احتمال بيانه وعامله ومن معه مثل الشافعي، أعطي كلا الطرفين خنثى ومن معه الأقل، وأوقف الباقي حتى يتبين أمره. وإن كان بعد مرحلة البيان ويأسنا من بيانها ولا زال مشكلة، أعامله معاملة مالك، أعطيه ومن معه نصف ما يستحق كل واحد في المسألتين. في واحد يقدر يعيدها وله 50 ريال؟ حتقرأ المكتوب؟ لا ولا ريال. نرجع مرة أخرى يا إخوان، أولا الخنث المشكل يبحث من جهتين، جهة فقهية وهي الكشف عن حقيقته، والجهة الثانية كيفية توريثه. وأعتقد هذا القدر يكفينا هذه الليلة، والليلة الآتية نأخذ الورقة والقلم ونعمل المثال ونطبقه على المذاهب الأربعة إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق.